السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذا مجلس من الإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لي كل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل يقول: وصلت عرفة عصرا، هل حجي يصح؟ نعم حجك يصح. وكذلك آخر يقول: وصلت عرفة ليلا، يعني ما وصل إلى عرفات إلا بعد غروب الشمس، هل يصح حجه؟ نعم يصح حجه. لحديث عروة بن مدرس رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة فجرا يوم النحر وليلة النحر، فقال: يا رسول الله، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي وما تركت حبلا إلا وقفت عليه، وأدركت معكم الصلاة بمزدلفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى معنا الغداة بجمع، يعني من صلى معنا الفجر بمزدلفة، وكان قبل ذلك وقف ساعة من ليل أو نهار بعرفات، فقد قضى حجه، قضى تفثه وأتم حجه، وبالله التوفيق. يقول: ما معنى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: أفضل الحج العج والثج، وما صحة هذا الخبر؟ الخبر ضعيف الإسناد، الخبر ضعيف الإسناد. أما عن معنى العج فهو رفع الصوت بالتلبية، أما الثج فكثرة الذبح وإراقة الدماء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. غير واضح يا جماعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت، الحمل وبعض الأوقات بينزل عليا الدم الذي ينزل على المرأة الحامل، يوجد الحزن عليا، هو دم شكله للشكل دم الحيض. أكثر العلماء على أن الحامل لا تحيض، أكثر العلماء على أن الحامل لا تحيض، وأن الدم النازل دم فساد. اغسليه عنك وصلي، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هل هناك حديث بيقول أعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه؟ لا يصح. أعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه لا يصح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. عايز أدخل في برنامج الحداوة. اتفضلي يا اختي. خفضي صوت التلفزيون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بنتي عندها 5 سنين. وبعدين بتقول لي يا ماما انا عايزه افهم. طيب. لو هخليها تتعلم الصلاه او تتعود على الصلاه، هخليها تبدا بالتدريج ولا تحافظ على ال5 صلوات؟ تبدا بالتدريج. نسأل عن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. يا شيخ مصطفى، أنا إن شاء الله يوم 12/6، هل يجوز إن أرمي بعد شروق الشمس لعذر وهو اللحاق بالطائرة؟ لأن لو تأخرت بعد الزوال ورميت هيفوتني الطائرة. للضرورة فقط. ما هو ده الموقف اللي انا فيه، ان في طائره ولو رميت بعد الزوال للضروره فقط، والا السنه والمشروع الانتظار حتى الزوال، زوال الشمس من منتصف السماء، اي بعد 12 ظهرا تقريبا، وفعلك انما يجوز للاضطرار فقط. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الشيخ؟ معك يا أختي. طب لو سمعت انا كنت عايز اسال في شهور العده للزوج المتوفي. نعم. لا ينفع يعني انا كنت في ظروف عندي قصه يعني انا ما طلعتش خالص فعلا هذا العمل بس انا موظفه وما ينفعش ان انا اقعد في البيت. فلما حصل الظروف عند بنتي وضعت فاضطريت ان انا اطلع قبل العده ما تخلص باسبوع. فابنا دخل حضانه وكانت زعلانه على ابنها وما ينفعش ان نفسيتها تعبانه ولازم ان انا اكون موجوده معاها. هل دلوقتي نشلت اسمه؟ لا لا لا. السيدة عائشة رضي الله عنها ترى جواز ما صنعتيه، يرى جواز ما صنعتيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس وعائشة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم يرون جواز ما صنعتيه وأكثر مما صنعتيه، يرون جواز انتقال المعتدة من بيت الزوجية. والحديث الذي فيه امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله منازع فيه والأظهر ضعفه والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بعد إذنك يا شيخ، كيف تعبر الزوجة عن غضبها من الزوج في حدود الشرع؟ كيف تعبر الزوجة عن غضبها؟ كيف كل امرأة لها طريقة في التعبير، في واحدة مبوزة، في واحدة مثلا تكتب له رسالة أنا زعلانة منك من أجل كذا وكذا، في واحدة يعني النساء تختلف. أتاك الله الحكمة، نسأل الله يعني أتاك الحكمة. يعني كيف تعبر في حدود الشرع؟ يعني كيف أعبر عن غضبي في حدود الشرع؟ السبل كثيرة متعددة. يعني السيدة عائشة مثلا يقول لها الرسول عليه الصلاة والسلام إني أعرف إذا كنت علي غضبة وإذا كنت عني راضية. قالت كيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال إن كنت علي غضبة قلت ورب إبراهيم، وإن كنت عني راضية قلت ورب محمد. قالت أجل والله لا أجر إلا اسمك. فالمرء النساء تختلف في طرائق التعبير. السلام عليكم. الله بركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ علي صيام. ها؟ علي صيام. طيب وبعد؟ الصيام ده بعد ما حط الثلاث سنين ما كنتش بصوم. ما كنتش لا بصلي ولا كنت بصوم. اعوذ بالله. بس بعد. الحمد لله يعني ربنا كرمني وهداني والحمد لله وبقيت بصلي وصوم. بس في ثلاث سنين انا ما كنتش. عيد الصلاه والصيام. عيد الصلاه والصيام قدر استطاعتك. طب والثلاث سنين اللي هم ثلاث رمضانات تعيديهم؟ قلنا تعيد الصيام وتعيد الصلاه. اما انا بعد ما تزوجت يا شيخ، بعد ما تزوجت اللهم صل على سيدنا محمد، كل سنه كنت سنه حمل وسنه رضاعه، فعليا صيام من يوم. عليك الصيام في ذمتك، اعيديه ولو في فصل الشتاء. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فضيله الشيخ؟ الحمد لله. حضرتك انا عندي ثلاث اسئله. اتفضل. انا ليا عند حد فلوس قديمها فتره كبيره جدا نصب عليا فيها يعني. فهو نصب على حد تاني في فلوس برضه، فانا شفته في المركز فخط عليه وصلات امانه اديلها اكتر من سنه ونص، وكل ما اقول له الفلوس بيمطح فيها. فجت ناس ثانيه قالوا لي نشتري منك الوصلات دي، نديك حقك وما لكش دعوه انت بينا. لا يجوز بيع الدين. لا يجوز. نعم. هو رقعتين حضرتك، رقعتين قبل الفجر لو الشمس طلعت يبقى بعديه. يعني ايه يعني ركعتين قبل الفجر وبعد الفجر صلاة تبقى بعديه؟ يعني السؤال غير واضح. سنة الفجر راح الواحد نومه مثلا. سنة الفجر يجوز قضاؤها بعد صلاة الفجر، إذا حديث من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين نذكرها، ويجوز قضاؤها بعد طلوع الشمس أيضا. كل قال فريق من العلماء. السلام عليكم. عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، ما قولكم في ان انا عندي نبطشية بالليل، تمام؟ فبنام النهار كله تمام، فبقوم اخر اليوم اصلي الظهر والعصر مع بعض. كل يوم كده اصلي الظهر والعصر بعد فاطر الظهر؟ حضرتك انا نبطشية بالليل تمام، شغلي كله بالليل، فالنوم بيتكلب عليا اثناء النهار. يعني قدر الاستطاعة لازم تضبط المنبهات تصحى تصلي الظهر وتنام تاني. لا انا فضيلة الشيخ معلش اشكي دايلي بس ان ربنا الله يوفقنا وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. يا شيخنا في واحدة قالت قدام واحدة كلمة، فالكلمة دي راح توصلتها على اللي قالوها بس زويت عليها كلام. فالواحدة دي يعني طب هي واحدة كانت مظلومة في النص، يعني هي نقلت الكلام زي ما هو بس وقالته. فأنا دلوقتي كانت الأخت دي يعني كانت قايلة نفس الكلام قدامي يعني. فأنا لو أنا شفت شهادة حق يعني قدامهم إن هي الأخت دي برضو قالت نفس الكلام قدامي. أنت دعيتي للشهادة؟ أنت دعيتي للشهادة؟ أنا هي الأخت المظلومة هي اللي دعتني للشهادة، قالت لي أنا هتكلم يعني وأقول اللي أنا قلت يعني بالضبط. وأنت يعني حاولي تصلحي أحسن ما تحكمي. الصلح خير، طيب الخواطر ولا داعي للتوسعة في الموضوع. أما إذا دعيتي إلى شهادة دعوة جزمة فقول الحق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شفنا بعد إذن حضرتك الفهم لأكثر من عالم يعني ولم يوثق، إنما أهل كما كان قبلكم كثرة اختلافهم على أنبياء، يعني ماذا يفعل يعني يفاضل بين العلماء يجلس لمن يتعلم على يده، يعني ماذا يفعل؟ ما فهمت سؤالك. إنما أهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم على أنبيائهم، يعني إيه دخلها بمسألتنا الآن؟ يا سؤال يعني بس سؤال. سؤال واحد ذهب لأكثر من عالم ولم يرشق سنين طويلة. طيب يمكن حيلة بينه وبين ذلك لذنوب صدرت منه يستغفر الله ويسأل الله الهداية. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بقول لحضرتك يا شيخ كنت عايز اسال حضرتك يعني هل الزوجه ان هي برضو لما زوجها يكون هيضحي في العيد ان هي تضحي زيه ان هي ما تقصش من شعرها او من اظافرها او كده؟ لا، الرجل فقط الذي يعني الذي سيضحي فقط. بس انا عندي سؤال تاني. نعم. في التفسير يا شيخ يعني لأن الرسول ضحى عن أمته. نعم تفضل. بقول لحضرتك في التفسير التفاسير ممكن معلمة القرآن بتفسر مثلا القرآن ده مثلا عربا أفرادا، في التفسير ممكن تبقى بشيء ومعلمة القرآن تقولها حاجة ثانية، وفي التفاسير برضو الآيات ممكن لها كذا تفسير. يا أختي اسمعي يعني ركزي في سؤالك. أصحي ده يستفتي قلبه ولا يعمل إيه؟ لا لا لا لا تعلمي دينك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، انا والد متوفى من 6 سنوات وترك لنا ارض يعني وعندي اخ واخت من غير جواز، فهم بيبيعوا من الارض دي بحجه جواز اخوي من غير ما يقولوا لي. لا يجوز. لا يجوز خصم تكاليف الزواج من التركه قبل الميراث لما تحصل من ميراثها. طب عندما طلبت حجي ام بطيتي ورفضت تكلمني خالص، وانا بحاول اكلمها. ام غلطانه. طب انا عليا اسم لو فتحتها يا شيخ زي هي انا بنتيجه اسمي ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عايز اسال سؤال عن الضحيه. انا زوجي متوفي فاولادي هيدوني فلوس بيساعدوني في الضحيه، فانا ضحي وابني كان بيقول ضحي عن والده الله يرحمه، فطبعا ما ينفعش الضحيه للميت. لا ينفع تضحى عن الميت. ينفع اضحى عن الميت ازاي؟ طب يعني انا كلنا هنساهم مع بعض، هو اولاده 3 كل واحد منهم هيدفع جزء من فلوس الضحيه وعيدهم برضه بنفس قيمه اللي هم يدفعوه. عفوا بس تريث نعم. الان لو عندك ساعه وتريدي ان تضحي عن شخص ميت جاز. ثانيا جاز يعني. ايوه ثانيا كل بيت عليه أضحية، يستحب أن يضحي بأضحية. أولادك الذين سيساعدونك متزوجون أو غير متزوجين، على كل الأضحية عن الرجل وأهل بيته، ده هذا مستقل. ثانيا يجوز للولد أن يساعد أمه كي تضحي. ثالثا تجوز الأضحية عن الميت. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن أسألك شيخ؟ تفضل. ما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام؟ وما هل قال البخاري بأن النجم يدرك الركوع لا تحسب له ركعة؟ قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام لا تجب عند الجمهور، فهم يرون أن قراءة الإمام لك قراءة. وفي الصلاة الجارية يقول تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أما الإمام البخاري رحمه الله فيرى وجوب القراءة للإمام والمأموم على السواء، مستدلا بحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الجمهور وجهوا هذا، حملوه على المنفرد أو على الإمام، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. عندي سؤال شو مصطفى خاص بالحديث، وهذا الحديث يتضمن 6 أجزاء، فأقول تكتبهم عندك في الورقة. حديث لقد سمعت في إحدى الفيديوهات تقول عن حديث من غسل واغتسل، اللي هو بخصوص يوم الجمعة. معروف الحديث، ما السؤال؟ الحديث أولاً سنده يحسن، لكن بعض العلماء استنكر متنه. وجه الاستنكار لأن الأحاديث الصحاح تفيد أن الخطوة ترفع درجة أو تحط خطيئة، أما هذا الحديث فيفيد أن بكل خطوة أجر سنة صيام وقيام، فالمتن مستنكر، المتن مستنكر وإن كان السند يحسن. هذه لا أفهم، هي سند قبل التحسين لأن متنه غريب. أيوة، ما في أشياء قبل للتحسين سندا، لكن قد يكون الراوي وهم لمخالفته لعمومات أخرى. قد يكون الراوي وهم لمخالفاته لعمومات أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. معك طب واحدة دلوقتي كتبت ابنها 14، يعني كتب لها نصف مليون في نصف الأرض. طب يعني حلال ولا حرام؟ ابنها كتبت لولد دون سائر الأولاد نصف فدان أرض، هذا ظلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وذهبت إلي عمرة بنت رواحة مع زوجها بشير كي تشهد النبي على أنها كتبت للنعمان بن بشير شيئا من مالها، فسألها النبي: ألك أولاد غيره؟ قالت: نعم. قال: جعلت لكل ولد مثل هذا؟ قالت: لا. قال: إني لا أشهد على جور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت، الاستحمام يغني عن الوضوء؟ ها؟ الاستحمام يغني عن الوضوء؟ إذا نويت بالاستحمام الوضوء أجزى. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليك. عليكم السلام. مرحبا شيخ. ومرحبا بك وانا وسهلا. مرحبا انا شيخ لو سمحت. تفضل يا اخي بسرعة. ماتت زوجة ابن عمي في البيت بعد وفاته ثاني يوم على طول، هل يجوز لها ان تترك البيت؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيرى بعض العلماء أن المتوفى عنها زوجها لها أن تخرج من بيت الزوجية وتعتد في أي مكان شاءت. من هؤلاء عائشة وابن عباس وجابر وعلي. ويقول أتباع ابن عباس: إن الله قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14، ولم يقل في بيت الزوجية. بينما ذهب ابن عمر ويروى عن عمر وعن ابن مسعود وعن عثمان أنها تعتد في بيت الزوجية. وفي الباب حديث ضعيف الإسناد: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. وأختار رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقالت: تخرج نسوتها في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات وعليهن الضماد، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، انا كنت بتصل من شوية عن الأضحية. الأضحية هم اولادي عايزين يتطبقوا على والدهم، فاهمة؟ دلوقتي الأضحية لما احنا نعمل الأضحية دي هم بيساعدوك في الفلوس، قالوا احنا ندي الفلوس دي مساعدة ليك وانت تضحي. عفوا انت يا اخت اسماء، الكلام انت بتقني في لا اقبل، اسكتي الان. باختصار شديد، المرأة واولادها الذين هم معها في نفس البيت عليهم اضحية. إذا أرادت المرأة أن تضحي عن الميت بأضحية أخرى جاز أن تضحي عنه. إذا أراد الأولاد أن يساعدوا أمهم في الأضحية بثمن جاز لهم، لكن لا تصلح أضحية عن الحي والميت في آن واحد، إنما إن شاء الشخص أن يضحي عن شخص ميت جاز له أن يضحي عن الميت. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. ارفع صوتك لو تفضلت. زوجي كان حليف طلاق لابن مجنح سجال في الشقة. زوجي كان حليف طلاق لابن مجنح سجال في الشقة. ابن ما سمعش الطلاق وكان الباب مقفول وشرب مرة واحدة وبعد كده شرب مرة واحدة. زوجك يكفر كفارة يمين ولا يقع الطلاق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمعت صلاح هذا الألو. نعم. لو سمحت في أربعة ما اشتركوا في البيت في أساس بيت، فيهم اثنين هيجيبوا من بنت ربوي، ينفع نشاركوا معهم؟ ينفع المشاركة معهم، لكن الإثم عليهم، لكن البعد عن المشاركة مع هؤلاء المرابين أفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف؟ انا لسه كنت بكلمك على دلوقتي على الاخت اللي في قدام اختي كلمه وكانت مظلومه فيها، بس ممكن تسمعني بعد اذنك؟ صح، ممكن تاخذ رقم الهاتف وتتكلمي بهدوء افضل، سؤالك متداخل بعض الشيء. السلام عليكم. ما ينفعش الناس سؤالك. السلام عليكم. السلام عليكم. هل يجوز حج الصبيان؟ نعم يجوز حج الصبيان، لكن لا يسقط الفريضة. رفعت امرأة صبيا لها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: ألهذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم ولك أجر. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، ما حكم الاستعانة بمؤمن الجن في بعض الأمور؟ الاستعانة بالجن لا تجوز، لقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ولقول الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها. ولأنه لم يرد أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم استعان بجن أبدا عليه الصلاة والسلام، وأمر سليمان خاص بسليمان عليه السلام. وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بيت في عمرك الشيخ مصطفى. وياكم. لو سمحت انا عايز اعرف السنن اللي اجمعها مع بعضها. تاني حاجة، في كتاب عندنا اللي هو بتاع رسل الانبياء، احنا بنقرأ في دوت الشيخ عبد السلام البدوي، هل ده صحيح ولا لا؟ اما السنن التي يمكن الجمع بينها، التجمع بين سنة الوضوء وتحية المسجد، أو تصلي سنة الوضوء، تتوضي وتصلي ركعتين السنة القبلية، والباب واسع. لابد أن نفهم السؤال بدقة. أما الكتاب الذي سألت عنه فلا أعرف عنه شيئا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أنا مسافر في السعودية ومضطر أن أقعد مدة سنة. نعم. ألو سلام يا شيخنا. ماذا قلت؟ قول حضرتك أنا بسافر السعودية بشهر السعودية إن شاء الله. كل سنة بنزل أجازة شهر. طيب. فالموضوع ده بيتعامل مشاكل بينه وبين زوجتي إن هي عايزاني أنزل وما أرجعش تاني. بس طبعا الظروف أنا ما أقدرش إن أنا أستمر في مصر، لازم أسافر وأرجع. طيب يعني هل أنت الموضوع ده بيخليني إن أنا أعمل حضرتك بعد إذنك تبقى جاوبني بعد ما أقفل عشان أنا مش سامع. فالموضوع ده برضه بيخليني إن أنا أعمل بعض الذنوب هنا غصب عني. عشان أنا بعيد عن الزوجة، فأنا مش عارف أرجع وأشتغل في مصر وخلاص ولا أعمل إيه. إذا كان عندك ما يكفيك فاجلس مع زوجتك، لأن النبي قال إن لأهلك عليك حقا وإن لزوجك علي وإن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا. فإهمال الزوجة بهذه الطريقة يعرضها للفساد ويعرضك للفساد أنت كذلك. إذا وسع الله عليك هناك من فضله، وعندك ما تقوم به حياتك ارجع إلى زوجتك، فإنها بهذه الطريقة مشقوق عليها أن يأتيها زوجها شهر في العام ويرجع، وهكذا دواليك، فالأولاد يتلفون والأم تتضرر وأنت نفسك تتضرر. السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت حضرتك، انا وزوجي اخذنا قرض من البنك، كنا ياجليه عشان نبني البيت، عشان نعمل سطح للبيت، كان بتنزل علينا المطره وكانت بتبهدلنا وبتتعبنا، وكان البيت مليان يعني في حشرات وكان تعبان، فوضبنا بيه البيت. بئس ما صنعتم. نعم بئس ما صنعتم من الاقتراض الربوي. وبعد ذلك احنا ندمانين يا سيدنا الشيخ، وعايزين يعني نستغفر وربنا يتقبل منينا يا رب. استغفري واعملي عمل صالح، ان الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، ولا تيأسي من رحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت حضرتك ممكن يا شيخ عشان هذا الموضوع ضروري. تفضلي يا اختي. السلام. يسأل عن الصلاة على النبي عند النسيان، هل تشرع الصلاة على النبي عند النسيان؟ لا تشرع الصلاة على النبي عند النسيان، لم يرد بذلك نص. وقد ورد قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، قال العلماء إذا قلت سأفعل كذا ولم تقل إن شاء الله، قل إن شاء الله في أي وقت والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمعت الشيخ فاتح محل عطور معايا حضرتك؟ معك. والعطور دي بركب فيها طحون وحاجات زي كده، فكنت عايز اعرف هل كده في اسم عليا اقفل المحل ولا لا؟ لا نقول اقفل المحل، بس في النهاية اذا اتيتني بعطر كهذا وشربت، هل سأسكر او سأموت سما متسمما؟ إذا كنت سأذكر فسيكون خمرا، إذا كان سما فلا بأس به، لكن آخذ القدر الذي لا يضر بي والله أعلم. فإذا كنت لا تستطيع أن تحدد فالعمل جائز مع الكراهة والله أعلم. السلام عليكم. يسأل سؤالا، المرأة الحائض وصلت للميقات، مرأة وصلت للميقات وهي حائض، ماذا تصنع؟ تهل كما يهل سائر الحجيج سواء بسواء، وتمشي مع الحجيج تصنع كل شيء إلا الطواف بالبيت، فإذا طهرت طافت والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا سمحت حضرتك، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. ها. نعم. يا شيخ ممكن ينفع الواحد يغير نيته داخل الصلاة؟ يعني أنا شرعت في الصلاة بعدين يعني مثلا افتكرت إن أنا مثلا ما صليتش الظهر. وانا اصلا كنت بصلي العصر فينفع اول ما لما بدات في الصلاه اغير النيه؟ لا لا لا فرائض لا في الفرائض لا لا تغيري من العصر الى الظهر كملي العصر وبعدين صلي الظهر ما في مشكله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. الو نعم نعم الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو نعم انا احمد محمد المهدي. المهدي ايوه قوات مسلحه بالمعاش. اتفضل يا اخ احمد. كنت مسيحي واشهرت اسلامي بالقوات المسلحه. نسال الله ان يتقبلنا وياك مع الصالحين. روحت حجيت ومعايا خمس صبيان وبنت. الله يبارك. عندي ابني اعاقني قطع العلاقه بقاله خمس سنين وبيشتمني وبيقل ادب عليه واشتكاني بالنيابه. كنا ممضينا على شيك ب 10,000 جنيه واحد جنب محامي راح دفعهم وبعد كده اديتهم للمحامي. فحكم الدين ايه فيه؟ قطع العلاقة باخواته وابوه وامه. اذا كان عاقلا فالعقوق من اكبر الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: لكم الله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت. السلام عليكم. نعم. وعليكم السلام. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. نعم. يسأل سائل: هل الرمل في الحج يعني المشي السريع المتتابع في الأشواط هل تلزم به المرأة أم خاص بالرجال؟ أقول بالله التوفيق الرمل خاص بالرجال، وكذلك الشد بين الصفا والمروة بين العلامتين الخضروين خاص بالرجال، ليس على النساء رمل ولا شد بين العلامتين الخضروين في الصفا والمروة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أي فضيلة الشيخ عن جوزي يعني على علاقة خلي مع علاقة مع مرات أخوه. عيب عليك لما تفضحي زوجك كده على الفضائية، حرام عليك، اتقي الله. أنت تقذفي الآن زوجك وتقذفي مرات أخيه، يعني يفترض أنك تأتي ببينة أربعة شهود على المحرم أو أنك تجلدي. إلا إذا كنت لك عذر في التعريض فقط، لكن انتبهي لا تفضحي زوجك، اتق الله حرام عليك. السلام عليك. السلام عليكم يا شيخ. نعم. عندي وسواس في الوضوء يتهيأ إلي بخروج الريح دائما وهذا يؤلمني. لا تلتفت بالتهيؤات، إنما إذا سمعت صوتا أو وجدت ريحا أعد الوضوء إلا فلا. السلام عليكم. ما حكم الركوع يا شيخ؟ من أدرك الركوع هل تحسب له ركعة؟ تحسب له ركعة عند الجمهور، عند جماهير العلماء من أدرك الإمام ركعا تحسب له ركعة. وما قول البخاري؟ عندنا أن أبا بكرة كان يصلي جاء مسريعا ركع مع النبي عليه الصلاة والسلام خلف الصف، فلما انقضت الصلاة قال له النبي: زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بإعادة ركعة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عم الشيخ قول حديث في الناس اللي بتاكل حقول الناس اللي شغالة معاها، بتاكل عرق الناس اللي شغالة معاها. قال الله تعالى في كتابه الكريم فمن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: ولكن المفلس، يعني المفلس حق الإفلاس، من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، يأتي شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قفل التلفزيون يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين فقط يا شيخ. اتفضل. السؤال الأول إن شاء الله، عند أول ما بخش الحمام مثلا داخل على نية قضاء الحاجة، فبغير نيتي في الحمام على أساس أتوضى، يعني يجوز إن أنا أغير نيتي في الحمام للوضوء؟ يجوز. يجوز يا أخي. يجوز. بالنسبة للحية إن شاء الله، في ناس غيروا الحية، يعني في ناس مثلا بتدخل على أساسها توزع لإخواتهم مثلا، ما بيدوش حق الفقير. يعني بيذبح الأضحية على أساس إن هي عادة كل سنة لازم تذبح ويوزع منها لإخواته. الأضحية تصح لكن أجرهم ناقص. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت علي أيام من رمضان اللي قبل فريق، فعلي أكثر من نصف رمضان بالسبب اللي أنا كنت حامل، يعني ما كنتش عندي قدرة للصيام. والسؤال؟ وأنا برضو أقدرها، فأنا كنت لسه ما قدرتش الأيام ديت، يعني تقضيها في أي وقت، تقضيها وأطلع عليها فلوس برضو؟ لا لا لا، ما في نص إنك تطلع عليها فلوس. عليك أيام من رمضان السابق أو قبل السابق تقضيها ولا شيء آخر إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا فضلت الشيخ أستأذنك بس، لو بعد الصلاة شفت إن الثوب بتاعي عليه فضلات طيور. الصلاة صحيحة. الصلاة صحيحة ما عيدهاش يعني. لا. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى؟ نعم. لو سمحت حضرتك من الشيخ بتعرف بالقرآن؟ نعم. حضرتك بتعرف بالقرآن؟ تقصد رقية النساء يعني كده؟ لا. لست متخصصا في هذه المهنة، وأحذر من المعالجين بالقرآن إلا من رحم الله، يتجوزون حدود الله سبحانه وتعالى في التعاملات خاصة مع النساء، فالحذر الحذر من هذا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. بارك الله لك وفتح الله عليك يا شيخنا. وعليك ولك بالسامعين بمثلك. ربنا يبارك فيك يا شيخنا. إذا سؤال معلش. تفضل. خفض التلفزيون شوية حتى تسمع ونسمع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا الله يبارك فيك، سؤال معلش. تفضل. ربنا يبارك فيك يا شيخنا. وإياكم. الله يكرمك. أنا إذا أدركت الإمام راكعا تحسب لي ركعة ولا لقاء تحسب لك ركعة؟ تحسب لك ركعة عند جماهير العلماء. السلام عليكم. مصطفى. نعم. أنا بقول لحضرتك، لما أنا بحلم بجوزي إنه بيجيلي في الحلم هو ميت، يعني طب إزاي أعرف إن هو راجع عليا لو ما جاش ليا ولا إيه؟ لا تبني على الأحلام، لأنه قد يكون المرء في المنام شيطان تمثل بصورة الزوج، لكن أنت انظري إلى حالك معه في الدنيا، كنت مطيعة له أو كنت عاصية ومتمردة عليه، هذا الذي يبنى عليه. أما أن ننتظر واحد يقول إنك كنت كويسة مع زوجك أو غير كويسة، لا يصلح هذا الكلام. ابني على سيرتك في حياته، إن كنت محسنة إليه فالحمد لله، إن كنت مسيئة تغفري له وعملي أعمالا صالحة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيك سيدنا الشيخ. وفيك بارك الله وسلمك. الله يصلح حالنا وحالك يا رب. زوجي قدامك وما بيصليش يا عم الشيخ، ونفسي تقول له كلمتين، هو بيحبك. ربنا يغفر لنا ولك وله، وأنا أحبه لكن أنا حزين عليه من تركه الصلاة، لأن الله قال فويل للمصلين، فويل للمصلين وواد في جهنم قيل إليه صديد أهل النار ووعيد بالعذاب، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يتركون الصلاة حتى يخرج وقتها. والله يقول كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. عياذا بالله من ترك الصلاة. إن الله قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، عياذا بالله من الغي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى، ربنا يكرمك يا رب. الحمد لله وإياك، تفضل. معلش والله أنا عندي اعتبر الأضحية ضحية السنة دي، بس علي دين، ينفع ولا لا؟ تنفع الأضحية وإن كان عليك دين، لكن سداد الدين أولى، لأنك إذا لم تضحي لست بملوم عند الله سبحانه. أما إذا مت عليك دين فالنبي قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد الشيخ مصطفى. نعم تفضل. بقول حضرتك يا شيخنا، بالنسبة لحضرتك يا شيخنا، لبعض الدعاء ما تحدثوش دلوقتي عن الفتن اللي سايره بين المسلمين والقتل. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت عايز اسال الشيخ مصطفى سؤال. اتفضلي يا اختي. طيب ماشي اسال. الشيخ مصطفى لو سمحت، في زوج رمى من الطلاق على زوجته طلاق ثاني، وتاني مره قال لها لو خرجت من البيت هتكون الطالة، وثالث مرة قال لها لو عملت جمعية بعد الشهر مثلا 7 هتكون الطالة. هي راحت سألت في المدرسة قالوا لها ان الجمعية لسه مستمرة بشهر 10، فوصلت الجمعية بناء على ايه؟ بس يعني هو حلف على شهر 7 وهي وصلت الجمعية. ايه رأيك حضرتك؟ يكفر كفارتين يمين وعليه تطليق الاولى الصريحة، سلام عليه تطليق الأولى الصريحة أنت طالق، والمعلق يكفر عن كل واحدة كفارة يمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إيه لو سمحت يا ولدي، أنا خطيبي بيتصل على تليفون أبي كل أسبوع مثلا. نعم نعم عذرا. إيه خطيبي، أنا مخطوبة. خطيبك نعم. إيه بيتصل بأبي كل أسبوع أو على موبايل أمي، وبيكلمهم وبيكلمني يسلم علي يعني أخبارك إيه كده. كده أنا علي اسم يعني وما ينفع؟ كلام باحترام وأدب أمام الوالدين ولا تسترسلي. أيوة. والله يخفض. امرأة أجنبية ما زلتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة عم تكي. نعم. الوقت فيها يعني أهلي في دعوة مش عارفه يعني دي بتقدم حاجات سحر على عتبه كده ومش عارفين يعني. لا تلتفتي لهذا الماء المصبوب وعوذي بك من المعوذات، ادخلي في يديك واقرئي قل والله احد وقل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس وامسحي راسك وما استطعت من جسدك، ولا تلتفتي الى شيء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. استاذنا في سؤال ممكن تسأل شخصي. انا عندي بنتي داخله اولى اعدادي مدارس حكومه عام. طيب فانا دلوقتي اصلا عايز اعادها من التعليم، مش مقتنع بالتعليم خالص. طيب بعدين ما السؤال؟ انا عايز اعادها من التعليم خالص، يعني افرقها للتعليم الشرعي، حفظ القران والتعليم الشرعي. ما راي حضرتك في ذلك؟ لن يتسنى لك ذلك بسهولة إذا وجدت مكارم التعليم الشرعي، كتاب الله وسنة رسول الله، وشيء من أمور الدنيا التي تنفعها في الدنيا بعد عن الاختلاط فلا بأس. إذا لم يوجد وجدت مدرسة طيبة محترمة إلى حد ما، علم ابنتك ما ينفعها في دينها ودنياها. أما إذا وجدت مكانا للتعليم الشرعي، مكان منضبط، علم قال الله قال رسول الله، يعلم شيئا من الثقافة التي تستفيد بها البنت في دنياها وتتعامل بها مع الناس، فلا بأس، يكون أفضل إذا كان بعد الاختلاط. لكن أنا لك هذا الآن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى معين؟ نعم. لو سمحت يا شيخنا. نعم. وأنا الوقت لو حد لي عندي مبلغ وأنا مش عارف أوصل له، سينفع أحط المبلغ ده في الجامعة؟ يعني معروف لديك لكن صعبت الوسيلة أو تيه عنه من هو تعلم. يعني كانت أنا اشتريت من واحدة حاجة، هو مبلغ قليل، فأنا اشتريت منها حاجة وجيت أرجع لها المبلغ، هي كانت شغالة في المكتبة دي والمكتبة مش بتاعتها، فجيت أرجع لها المبلغ كانت هي اتجوزت وأنا مش عارفة أوصل لها. طيب تعرف المكتبة؟ هي المكتبة دلوقتي قتلت. يعني إن عجزت عن الوصول تماما ومر على ذلك سنوات تصدقي بالمبلغ عنها. وإن يعني استطعت أن تصل إليها حاول الوصول إليها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمعت يا شيخ، أنا بعد صلاة العشاء نزلت لي نقطتين من القدرة، نقط بني، فاعتقدت إن الدورة تنزل بعدها، فما نزلتش، فنمت وبعدين صحيت عشان أصلي الفجر ما لقيتش اي حاجه غير هي النقط البني اللي هي كانت بعد صلاه العشاء. فصليت الفجر، وبعد صلاه الفجر بساعه نزلت لي الدوره، قمت حاطه صلاه الفجر. لا، صلاه الفجر صحيحه. الارهاصات التي تكون قبل الحيض، الاشياء الطفيفه التي تكون قبل الحيض لا اعتبار لها، لان بدايه الحيض دفعه الدم ذو اللون المائل الى السواد الخاثر كريه الرائحه، فالإرهاصات الخفيفة التي قبله لا تعد حيضا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا الشيخ مصطفى العدوي. تفضل. أيوة. مرحبا بك، تفضل. أنا أحمد محمد المهدي، كلمت حضرتك. أجبتك يا أحمد ابن محمد المهدي متقاعد من القوات المسلحة، وقلت لك إن عقوق الوالدين الذي يمارسه من سألت عنه ابنك كبيرة من الكبائر، نسأل الله أن يهديه وأن يهدينا ويهديك. السلام عليكم. عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليك غض البصر. نعم، تصريط البط. غض البصر. ها؟ عليك غض البصر. علاج غض البصر الزواج، إن لم تستطع الزواج صم، تزوج وإلا صم، ودع الله سبحانه أن يرزقك العفاف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله في عمرك سيدنا وجزاك الله عنا كل خير. وإياك والمسلمين والمسلمات. اللهم آمين. وأنت عايز أسأل حضرتك، هل أجاز النبي صلى الله عليه وسلم بيع الزروع قبل نضجها في صورة ما؟ لا، النبي عصمنا عن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، لكن بدو الصلاح يعلمه أهل الاختصاص. فمثلا الموز، إذا بيع الموز وهو مستوي سيخرب في الأسواق، ولكن يأخذونه أخضر لا يصلح للأكل عند أخذه، لكنه صلح عند التجار أنهم سيضعونه في أماكن يستوي فيها. فنهى النبي عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح. بدو الصلاح يعرفه أهل المهنة. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى قضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا قناة خير وبركة ورشد على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات وكذا العاملين فيها وفقهم الله لكل خير. هذا وذكر الجميع بأن الله عز وجل إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وأنه سبحانه هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر لا يكشف أحد سواه. وذكر أن الله عز وجل أنزل على رسوله كتابا منيرا وهو القرآن الكريم، أنزله ليعمل به، ومن اتبعه لا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عنه فإن له معيشة ضنكا. فمن ثم أذكر إخواني في تونس الذين يقدمون إرهاصات لاعتماد قانون بتسوية الذكر بالأنثى في الميراث، أذكرهم أن هذا حيود عن شرع الله وحيود عن كتاب الله. فرب العزة يقول في كتابه الكريم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك كما لا يخفى عليكم فإنهم ينوون على ما يظهر من مقولات بعضهم أن يبيح للمرأة المسلمة أن تتزوج بكافر، وهذه مصادمات ومخالفات صريحة لكتاب الله، إذ الله قال: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقال تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. فأذكر إخواني في تونس وأهل العلم في تونس أن يرفضوا أي شيء يخالف كتاب الله ويخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يفعلوا فغضب الله يحل بمن خالف شرعه، والبلاء ينزل على البلاد التي تخالف شريعة رب العالمين، شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. وذكر المسؤولين هنالك أيضا بأنهم لا يتحملون غضب الله، وليسهم بخير من داود عليه السلام، إذ الله قال له: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فالله الله في بلادكم، والله الله في أنفسكم وفي شعوبكم، والزموا جميعا ونلزم جميعا شرع الله وكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.